بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، واكرمنا اكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، امين. اما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس الخامس بعد المئة من دروس الفقه على مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى. وكنا نتحدث ولا زلنا عن اقسام البيوع، فتحدثنا في الاسبوع الماضي عن بعض البيوع التي لا تجوز، التي تحرم مع صحة العقد. هناك بيوع تصح ويحرم الفعل، لان العقد يعني كبيع استوفى كل الشروط، السلعة حلال من الطاهرات التي تباع وتشترى شرعا، يوجد ثمن ومثمن وبائع ومشتري وتراضي إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما، كل الشروط مستوفاة تماما، ولكن حدث خلل خارج العقد، مثلا البيع عند صلاة الجمعة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا أمر بترك البيع عندما يصعد الإمام أو الخطيب على المنبر ويبدأ الأذان بين يدي الخطيب، يحرم البيع على كل من لزمته الجمعة اللي وجبت عليه. أما مرأة مثلا، امرأة لا تجب عليها الجمعة، صارت تبيع وتشتري لمن هو مثلها لا تجب عليه الجمعة. واحد مسافر لا يريد أن يحضر الجمعة، سقطت عنه الجمعة، فصار يبيع لمسافر آخر في وقت الخطبة، يجوز. أما إذا باع لمن يجب عليه الجمعة يحرم عليه ولو كان هو ما يجب عليه الجمعة، لأنه ساعده على المنكر. فهذا كعقد بيع يصح، صح البيع وصح الشراء، ولكنه ارتكب إثما ومحرما، لأن العلة خارجة عن عقد البيع، مثله من باع على بيع أخيه اللي حكيناه في الدرس الماضي. وكان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي بيع من يزيد، وقلنا إن رجلا من الأنصار جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: هل معك عندك شيء؟ قال: ما عندي إلا لبادة وقعب. فقال: فأتني بهما. فأتاه بهما، هذا قال: ما عندي إلا حلس يعني لبادة، قطعة قماش سميكة يجلسون عليها. قال: حلس نبسطه ونجلس عليه كذا، أو نلبسه أحيانا، وقعب يعني نشرب به. قال: ائتني بهما. أتى. قال عليه الصلاة والسلام: من يشتري هذين؟ قال أحدهم، أحد الصحابة: أنا أشتريها بدرهم. قال: من يزيد؟ فهنا في مساومة، وهذا لا يسمى بيع على بيع أخيك، لأن هذا اسمه بيع المزاد وهو جائز شرعا. من يزيد؟ قال رجل: أنا أشتريها بدرهمين. قال: خذها. أخذ الدرهمين أعطاها للرجل الذي سأل، قال: خذ درهما فاشتري به طعاما فانبذه لأهلك، واشتري بالثاني قدوما وأتني به. أحضر القدوم، وضع صلى الله عليه وسلم فيه عودا يعني خشبة بيده الشريفة، وقال له: خذ هذا واحتطب به وبيع، يعني جيب حطب وبيع، ولا أرينك 15 يوما. راح بعد 15 يوم جاي وقد ربح 10 دراهم، الواحد صار 10. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة يعني الإشحادة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاث. في 3 أمور تحل فيها الإشحادة المسألة، ما هي؟ لذي فقر مدقع، فقر يعني ما عنده لا يأكل لا يشرب، يموت من الجوع. إذا ما شحت بده يموت من الجوع، هذا يجوز دواء نشحت. فقر مدقع يعني يحتاج إلى دواء سيموت بدون الدواء، فقر مدقع. أو غرم مفضع، غرم مفضع يعني دين بدهم يضعوه في السجن إذا لم يوفي الدين، هذا يجوز أنه يسأل الناس حتى ما يدخل السجن، هذا اسمه غرم مفضع. أو دم موجع، شخص قتل إنسانا في الخط بالخطأ ولزمته الدية وما عنده يسدد، كمان بدهم يضعوه بالسجن حتى يسدد، فيسدد عنه يشحت، يقول للناس ساعدوني أنا أريد أن أسدد. هذا هذه الثلاثة تحل، غير ذلك لا تحل المسألة. اليوم سنتحدث عن بعض البيوع التي لا تجوز أيضا، اللي فيها نوع من المقامرة، منها بيع المنابذة أو الملامسة، هذا كان من البيوع السابقة وموجود عند العرب ونهى عنه الدين الإسلامي، قد يوجد الآن شبيه به، احتمال يكون في بعض الناس يتعاملون منه. المنابذة يعني أنا عندي مثلا سلعة وأنت عندك سلعة، أرمي لك وترمي لي، إذا رميت لك ورميت لي كل واحد يلتقط سلعة الثاني صار هذا بيع، يعتبر بيع وما في ترجيع، هذه ثمن هذه، هذا لا يجوز، لأنه يوجد جهالة في السلعة، ممكن أنت ترمي لي ثوب أنا ظنيت أنه ثمنه 20 وتبين لي أنه ثمنه 10، وأنت ظنيت أنه أنا مقابل الثوب أعطيتك سلعة أنت محتاج إليها، تبين لك أنه السلعة اللي وصلت غير التي توقعتها، فيه جهالة كبيرة. هذا بيع عند العرب كان موجود، ينبذون السلعة، سلعة مقابل شيء ينبذها فيلتقطها فتصير بيعا، هذا لا يجوز لوجود الجهالة. ومنه الملامسة، الملامسة قال يتبايع أحد المبيعات دون تعيين، دون تعيين، يعني واحد عنده سلع قال له كم، قال له 10، لمس أي شيء بيلمس البائع أو بيلمس المشتري هو السلعة، قال له خلص لمستها هي لك، قال له أنا ما بدي هي، بدي اللي لونها حمراء، قال له لا أنت لمست اللي لونها صفراء، اللي لمستها بتصير لك، قال له ما بدي، بصير خلاف. فهذه الملامسة إذا لمس البائع سلعة أو لمسها المشتري صارت بيعا لا تجوز، لأنها تنافي إرادة البائع والمشتري، الأولى فيها جهالة والثانية فيها نفي للإرادة. وهذا رواه في الحديث الشريف، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع، رواه البخاري هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري، ولكن ما بقدر الآن الناس تتعامل بذلك أو شبيه به أو لا. في نوع ثاني سيأتي معنا مثله، النوع اللي اسمه بيع الحصى، بيع الحصى في شبيه فيه الآن، بيع الحصى يمسك حصى، واحد عنده سلع، سلعة ب10 وسلعة ب50 وسلعة، بيقول له اشتريت ب10، بيقول له طيب، فيرميها، إذا وقعت الحصى على ما ثمنه ريال بيأخذه مقابل 10، إذا وقعت على ما مقابله 100 بيأخذه. في الآن مثله ببعض أنواع الملاهي في بعض البلدان، بيدفع ريالين مثلا أو 5 وفي شغلة بتدور بتدور ثم تقف على سلعة، فمقابل الريالين أو 10 اللي دفعها أحيانا بيطلع له مصاصة بريال، وأحيانا بيطلع له تمساء هذا ترمس ب100 ريال، هذا قمار، فهذا ليس من البيع. أحيانا بيكون بيع، أحيانا بيكون مقامرة بنفس الطريقة، أو بدور شيء بيعطيه الرقم، السلعة في سلع رقمها 1 من 1 ل20، بيقول له اشتريت ب10، بدور طلع له 15، الرقم 15 باعوا السلعة اللي رقمها 15، اللي رقمها 15 قد يكون ثمنها 1000 وقد يكون ثمنها ريال، هو دفع 10، هذا كله غير جائز لأنه مقامرة باطلة. هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، وكل ما يشبهه من القمار اسمه بيع الحصى، مو شرط تكون حصى حصى يعني، أي طريقة من هذه الطرق المشابهة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. ومنه بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة أشهر، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وأحمد أيضا. بيعتين في بيعة إلى طريقتين. الطريقة الأولى يقول له بعتك هذه السيارة ب10,000 بشرط، يعني على أن تبيعني بيتك ب100,000 شرط، ما تبيعك السيارة لا تبيعني البيت، بعتك السيارة بكذا على أن تبيعني البيت بكذا، هذا اسمه بيعتين في بيعة. فواحد منهما ممكن يستحكم الثاني، يستحكمه، وإذا تكون مضطر لهذه السلعة فبيتحكم فيه بثمن السلعة الثانية، هذا لا يجوز. بيعه البيت لوحده والسيارة لوحدها، كل واحدة ما لها علاقة بالثانية. طريقة ثانية لبيعتين في بيعة المنهي عنه، أن تذهب إلى معرض السيارات مثلا، تقول له بكم السيارة، يقول لك ب10,000 نقدا وب15,000 تقسيطا. قلت له اشتريت بدون ما تحدد، هذا لا يجوز. أما إذا اتفقت معه بكم، قال لك السيارة ب100,000 نقدا كاش، قل له طيب أنا بدي إياها بالتقسيط، كم بالتقسيط؟ قال لك إذا بالتقسيط حسب، كم شهر؟ قل له لمدة 3 سنين، قال لك 3 سنين 130,000، طيب 5 سنين 150,000، ماشي؟ ثم تتفقان في نفس المجلس على أنك تريد الشراء تقسيطا، فتجري الآن بعد المساومة تجري عقد تقسيط فقط. نسينا الكلام اللي قلناه كله، لو أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة بالتقسيط لمدة 5 سنوات بكم؟ قال لي 160,000. قلت له قبلت على أن أدفع لك في كل شهر 2,000 ريال مثلا، أو 15 أو 10، يقسموا 5 سنين على 60 شهر، 5 سنين 60 شهر، تقسموه على 60 بيطلع 120,000، يعني كل شهر 2,000 2,000، هذا جاهز. شو قال الإمام الترمذي؟ الإمام الترمذي روى الحديث عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. قال الإمام الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال وقد فسر بعض أهل العلم قال بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد، يعني كاش، ب10، وبنسيئة يعني بالأجل، إن كان تقسيط أو دفعة واحدة بس بالأجل بعدين، بنسيئة ب20، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، يعني قبل أن يتفارقا اتفقا أنه يريد نقدا أو نسيئة، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما. يعني نعتبر الكلام الأول مفاصلة ومساومة، ثم يتفقان إما نقدا وإما نسيئة. قال العلماء وهذا ليس من الربا، مع أن الزيادة في الأجل سببت الزيادة في السعر، فالزيادة في الثمن مقابل الأجل، أنت كل الناس يحبون السعر الأدنى النقدي على السعر الأعلى المتأخر النسيئة، يعني التقسيط أو بالدين، كل واحد يحب الآن اللي أعطيني عصفور باليد أحسن من 10 على الشجرة. فمقابل الأجل زاد السعر. نعم، هل هو ربا؟ لا، ليس ربا. الربا هو أن تعطيه سلعة مقابل مثلها مع الزيادة، أعطيك طن قمح بتبيعني طن قمح الآن، بعطيك بدله بعد شهرين طن ونص، هذه سلعة ربوية والزيادة فيها ربا. إذا كانت البيع في سلعة ربوية في سلعة ربوية مع الزيادة مقابل أجل لا يجوز. ذهب ذهب، مال بمال، مال بمال، يعني تعطيه الآن 10 ريال يعطيك يوم 15 ريال بيعا أو قرضا. إذا كان بيع في سلعة ربوية وزادت مقابل الأجل فهو ربا. أما إذا كان أنا عم بشتري سيارة، سيارة مقابل مال ومقابل الأجل زاد السعر، هذا جائز لأن البيع غير القرض. القرض يحرم، القرض كل قرض جر نفعا فهو ربا. القرض في الإسلام لا يكون إلا لله تعالى. تقرضه 100,000 رجع لك يا 100,000 بعد سنة بعد سنتين، 100,000 100,000 يستحب هو بعدين، يستحب استحباب بدون شروط بدون كلام، لما يسددك إلا جزاك الله خير عملت معي معروف أكافئك بهذه الهدية، هذا استحباب. أما تشترط عليه تعطيني 100,000 وتزود لي عليها مثلا تعطيني معها ميكروويف صارت ربا، تعطيني معها 110,000 بدل 100,000 ربا. فالجاهليون في الجاهلية ظنوا أن كل زيادة كل زيادة في السعر مقابل أجل هي ربا. قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله لهم لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا يكون إما في سلعة ربوية، قمح بقمح، تمر بتمر، فزادت الكمية مقابل الأجل، أو يكون قرضا تقرضه مالا فيزيدك مقابل الأجل، هذا ربا. أما البيع في السلع غير الربوية، السلع الربوية يجوز بس حال إذا كان نفس السلعة، فيأتي معنا باب الربا. أما إذا كان مو نفس السلعة لك التفاضل بشروط أخرى ستد. أما السلع العادية ثلاجة بيت سيارة أرض تبيعها وتزيد السعر مقابل الأجل مع الاتفاق في نفس المجلس، أنا سأشتري منك هذه الأرض بمليون ريال، بعطيك كل شهر 100,000 ريال لمدة 10 شهور، لمدة 10 شهور يجوز. هي قيمة الأرض الحقيقية 800,000، فأنت اشتريتها بمليون. ليش؟ لأنه أنت بتاخذ راحتك في التسديد، هذا الزيادة مقابل أجل جائز بشرط أنه بنفس المجلس ننهي العقد، إما كاش وإما تقسيط. ماشي؟ فبيع التقسيط جائز إذا كما قال العلماء. إذا شو قال الإمام النووي، الإمام الترمذي عفوا، قال فإذا فارقه على أحدهما يعني قررا طريقة البيع فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. نعم. ذهب ذهب؟ لا الذهب رح يجي في باب الربا، باب الذهب بالذهب لازم يكون متماثل وحلول ومتماثل وتقابض بنفس المجلس حتى دائما صح. استبدال الأجهزة جائز. جائز. حتى ممكن تعطيه مثلا ثلاجة يعطيك مثلا مقابلة مكيف 10 ريال بجوز، أو تدفع أنت بجوز، هذا رح يجي معنا باب الربا إن شاء الله. في عنا بيع من البيوع الباطلة عند الشافعية اسمه بيع العربون. هل يسموه رعبون أو عربون؟ كل الناس تعرفه. الحنابلة بعض الحنابلة أجاز هذا البيع. ما هو هذا البيع أصلا؟ هذا البيع عبارة عن اشتري سلعة بمبلغ وبعطيه دفعة من هذا، بعطيه دفعة. فإذا اشتريت يعني مثلا سلعة ثمنها 1,000 ريال بعطيه 100، إذا اشتريت بيكون 100 من السعر بكمل له 900، وإذا ما اشتريت بياخذ 100 بتروح عليه 100. هذا عند الشافعي لا يجوز. عند الحنابلة أجازه بعض علماء الحنابلة واستدلوا له. طبعا أنا راح أتكلم بعدين عن مذهب الشافعي، بس الآن مذهب الحنابلة في فائدة لأنه علمية بدي لكم إياها. استدل العلماء الحنابلة على جوازه بما رواه البخاري معلقا، هي الفائدة العلمية بعلم الحديث في حديث اسمه الحديث المعلق. المعلق مثل هذه اللمبة والترية معلقة بالسقف، بينك وبين الأرض ما في شيء فاضي. فالحديث المسند متصل، البخاري بقول حدثني فلان قال أخبرني فلان قال حدثني فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا متصل ما في فراغ. المعلق بقول البخاري مثل هذا الحديث اللي الآن بدي أروي لكم إياه، اشترى فلان من فلان، ما قال من قاله، من وين جايبه ما قال البخاري. فالبخاري سمى كتابه الصحيح اللي تسموه صحيح البخاري سماه الجامع المسند. انتبه، الجامع المسند الصحيح. فهو اشترط للصحة الإسناد. فالحديث الذي رواه البخاري معلقا بدون سند هو لم يشترط صحته. كل الأحاديث المسندة في البخاري صحيحة، والأحاديث المعلقة تنقسم إلى قسمين تتبعها العلماء للروايات الأخرى، فوجدوا أن الحديث المعلق إن رواه البخاري بصيغة التمريض فقال روي قيل فهو غير صحيح أو لم يلتزم به، وما رواه جازما فهو صحيح. مثل هذا الحديث اللي استدلوا فيه على بيع العربون، قال البخاري في باب الخصومات، في باب البخاري اسمه باب الخصومات، باب الربط والحبس في الحرم، يعني هل يجوز أن يسجن الإنسان في الحرم، في باب، قال البخاري معلقا جازما يعني معناته صحيح. قال واشترى نافع، شوف كان جزم واشترى ما الروية، قال واشترى نافع بن عبد الحارث دارا للسجن بمكة من صفوان ابن أمية، على أن عمر هو موكل من قبل عمر رضي الله عنه، قال له اشتري منك هاي الدار بدنا نعملها سجن، على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه، قال له بعد ما نشتريها منك استشير عمر، إذا وافق لأنه بدها فترة بده يبعث فرس يروح على المدينة ويستشيره ويرجع بده 15 يوم، ما في تليفون، قال له عمر رضيت، قال له رضي ما في، بده يبعث خبر، قال له على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه وإن لم يرضى عمر فلصفوان 400 دينار. شو يعني راح العربون 400 دينار راحت صح؟ قال بكمل البخاري بالشان فائدة، قال وسجن ابن الزبير بمكة كمان جزم فيها، يعني يجوز السجن بمكة للضرورة للحاكم المسلم أن يجعل سجنا بمكة، وسجن ابن الزبير بمكة، فسيدنا عمر اشترى دار بيعمل سجن وابن الزبير عمل سجن، ماشي. الشاهد مو هون، الشاهد انه اشترينا منك البيت، اذا رضي عمر رضي ما رضي تاخذ 400 دينار، هذا عربون راحت 400 دينار. فالذين اجازوا بيع العربوني استدلوا بهذا الكلام. الشافعي قال لك لا، ليش ما استدلوا؟ موضوع الادله بحث ثاني، هذا تشوف الامام النووي والقصه طويله عريضه. العربون في اللغه العربيه معناه التسليف والتقديم، وفيه ست لغات يقال بست طرق، يعني أفصحها العربون بفتح العين والراء، وثانيها العربون، وثالثها العربان. ولذلك الصحابي لكنها رسول الله عن بيع العربان، عربون وعربون وعربان، هاي ثلاثة. شلون بدنا نصير ستة؟ تأخذ العين تحط همزة، أربون أربون أربان، كم واحدة صاروا؟ ستة. هاي اللغات أفصحها فتح العين والرأي، مع أنه الأشهر عند الناس العربون، وبالشام بيقولوا رعبون لقدم الراء على العين، هذا من باب القلب يسموه باب القلب، مثل الرصيف له صريف، بعض أهل الشام اللي بدل الرصيف صريف، إذا بيع العربون قال هو أن يبيعه شيئا على أن يعطيه جزءا من الثمن يكون هبة للبائع إن لم يتم البيع، وإن تم البيع حسب من الثمن، فهو منهي عنه وباطل لأن فيه شرطا فاسدا وهو الهبة. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، نهى. فذلك استدلوا بهي، بس ما بعرف شو قالوا عن النهي هذا. فكل واحد له مناقشة أدلة مشغلة نهي، بس عم بعطيكم أفكار أنا مشان. أخرجه أبو داود. قال لو لم يشرف ذلك في العقد، بعد تمام العقد باعه، قال له اشتري هي بعشرة، قال له اشتريت، قال له هات، قال له هلا بروح بجيب لك أو بكرة بعطيك ثمنها، بس اشتريتها بعشرة، قال له أعطيني ريالين عربو، يعني من باب الاحتياط أخذ جزء، فهذا جزء من الثمن لأنه تم البيع. لو فرضنا أن البيع فسخ، فسخ هو البيع تم خلاص، غير العربون اللي انتم بتعرفوه، البيع اللي انتم بتعرفوه ما باعوا لسه، وعدوا انه يبيعوا، فحط عنده 10 ريال احتياط، في اليوم الثاني قال له بطلت، قال له راحوا عليك ال 10 ريال، هذا اللي نحن عم نحكي عليه. اما اذا باعوا بعتك اياه ب 10، هات ريالين، هذول الريالين جزء من الثمن، ثاني يوم قال له بطلت، قال له مو على كيفك، انت هذا البيع لزمه، لزمك البيع ولزمني، لا انا استطيع أن أبيعه لغيرك ولا أنت تستطيع أن تقول لي رفضته، لأنه تفرقنا عن المجلس فتم البيع. لو فرضنا فسخ بسبب عيب بسبب كذا، لازم أرجع له لرياله. فبعض الحنابلة من علماء الحنابلة قالوا يجوز، قال لأنه أنت لما ترجع السلعة وتبطل تشتري قيمتها عند الناس معنويا تنقص، يقولوا لو لم يكن فيها شيء لما رجعها، لما أرجعها له، فتنقص. اشتريت سيارة وبعدين رجعتها، ليش رجعها؟ أكيد كشف فيها عيب، فمعنويا تنقص قيمتها، يقول لك مقابل النقص هذا يجوز له أن يأخذ، يعني بس تاخذوا فكرة عن الموضوع. فعند الشافعي هذا البيع باطل. من الأمور الباطلة أيضا في البيوع بيع الدين بالدين. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. ركز معي شوي هنا في موضوع مهم، بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين. أنت إلك معي، لك معي 1000 ريال دين، لك معي 1000 ريال، وأنا لي مع آخر 1500، قلت لي أعطيني 1000، قلت لك شو رأيك تأخذ 1500 لي مع فلان، أنت دينتني 1000 وأنا دينت فلان 1500، قلت لي أعطيني 1000، قلت لك تشتريها تبيعني إياها 1500، 1000 تبعك اللي أنا متدينها منك، تبيعني هذا 1500 تأخذها من فلان، قلت لي نعم، فأنا بعتك الدين بدين أكثر منه، فهذا باطل لا يجوز. طيب بس في عنا بالشرع شغلة اسمها الحوالة، والحوالة تحويل ذمة من واحد لواحد، وأجازها الشرع كما سيأتي معنا باب كامل اسمه الحوالة. فما الفرق؟ بس مشان السرعة أعطيك الآن فرق بين الحوالي وبيع الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ هو بيع دين بدين باطل، والحوالي بيع دين بدين وهو جائز. شو الفرق؟ الفرق أن الحوالي هي نعم لا لا، في كثير عالم تتراضى على شيء لا يرضي الله. الزاني والزانية يتراضون، ترضى هي وتأخذ سعر، وهذا لا يجوز. الربا لا، مو التراضي لا لا، هو نفس القيمة، الحوالي نفس القيمة، أنا اقترضت منك 1000 وأقرضت فلان 1000 نفس المبلغ بالضبط، علي دين 1000 وإلي دين 1000، يطالب 2، تلي أعطيني 1000 تبعي، أنا ما معي، وبدي أنا مشان أعطيك 1000 بدي روح طالب فلان، فلان غني ما شاء الله تبارك الله معه فلوس كثير، بدي روح لعنده قل له أخي أعطيني 1000 تبعي، بيعطيني إياها بعدين أنا بعطيك إياها، أحسن ما نعمل عمليتين، بقول لك شو رأيك روح تأخذ دغري مباشرة من فلان، هي اسمها حوالي، أبرأت زمتي وحولتك على زمته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن أحيل على مليء الله عنده، يعني إذا مليء بعتك لعند واحد معه فلوس وأمانته معروفة بين الناس وما بي وأنت رضيت، شو بترتب عليها بس هاي العملية؟ ترتب عليها أنه أنا طلعت بدخلني، طلعت بريء، إذا رحت لعنده لو فرضنا ما رضي يعطيك أنا ما دخلني، خلصت أنا بس الفرق بينه وبين الكالي بالكالي أن الحوالي نفس المبلغ، إلي 1000 وعلي 1000، أما الكالئ بالكالئ إلي 1000، إلي 1500 وعلي 1000، فباتك 1000 و 1500 هذا حرام. هي مبدئيا هي بس مشان تعرف يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع الدين بالدين، هي إحدى صوره، في له صور ثانية من جمل صوره أن يشتري أحد سلعة يستلمها بعد أجل معين، قال له تبيعني مسجلة رقمها كذا موديلها كذا معروفة بالصورة، بيعني مسجلة مثل هاي مثل السلم يعني، قال له بيعها كم؟ قال له بألف، قال له هاي 1000، دفع ثمنها مقدما على أن يعطيه إياها بعد أسبوع، بعد أسبوع لم يستطع البائع تأمين السلعة، فإذا حل الأجل وعجز البائع عن تسليم السلعة، البائع الآن بده يشتري المسجلة اللي هو أصلا بايعه إياها بالدين، دين يعني ما له جايبة، ما عنده ولا موجودة، قال له للمشتري اللي أصلا لازم يقبض المسجلة، قال له تبيعني إياها لبعد أسبوع بـ2000، عدلكم المسألة، اشتريت منك أنا مسجلة بـ1000 دفعت لك على اساس انت بالدين، ما عندك اياها، ما لها موجوده، بدك تجيب لي اياها بعد اسبوع، بعد اسبوع لم تستطع انت ان تؤمن السلعه، فانت صرت تشتريها مني، هل هي اصلا مو موجوده؟ هذا بيع دين بدين، اللي وكمان ما رح تدفع، اللي تبيعني على 1500 بعطيك اياهم بعد اسبوع، عرفت شو؟ هذا صور، احدى صور بيع الدين بالدين، وله صور اخرى ذكروا العلماء، أشهر صورتين هذول الثنتين، الواحدة بتشبه الحوالي مع اختلاف السعر مع اختلاف المبلغ، والثانية اللي هي هي اللي بيبيعوا شغلة ما بيقدر يسددها، فالبائع بده يشتريها من المشتري وهي غير موجودة إلى أجل ثاني، فيبيع دينا بدين. قال في هلا صور ثانية، قال وكذلك لو باع الدين الذي له على شخص بعين يعني سلعة حاضرة أو قدر من المال يبرزه ويدفعه لشخص آخر غير من عليه الدين فهو باطل أيضا لعدم القدرة على تسليم المبيع. أنا اللي معك 1000 ريال، اللي معك 1000 ريال، فأقول لآخر، أقول لأخونا أنا دينتك 1000 ريال، أقول لأخونا هات 500، هات 500 وخذ 1000 بعدين أنت، أنا اللي معك 1000 ريال، بقول له لأبو عمر هات 500 الآن وخذ بعدين أنت 1000 منه، يعني بعتك 1500 أو أعطيني السجادة أو أعطيني الساعة اللي بإيدك وخذ 1000، هي الساعة ما تسوى 100، بقول لك هات الساعة وخذ 1000 بعدين، هذا لا يجوز أيضا، ليش؟ لأني اللي بعتك إياها 1000 اللي بعتك إياها لا أستطيع أن أسلمك إياها، فبعتك سلعة غير قابلة للتسليم. أما ليش؟ لأن أنا الألف اللي إلي معك عم بيع لواحد تاني، اما لو بعتك اياها الك اللي معك ألف، اللي معك ألف، قلت لك هذا السجادة بدل الألف يجوز. ليش؟ لأنه هذا صلح، ما عم ترضى تسددني، خلاص أعطينا السجادة ماشي، السجادة 500 600 ماشي أرضيت أنا، أو أعطيني 500 وبلا الألف. فكأني كما قال صلى الله عليه وسلم الصحابي، قال له ضع وتعجل، بدك فلوسك حالا، ما الرجال ما عنده، ضع له بدل الألف وستمية وسامحه بالأربعمية. فهذا صلح بين نفس المقترض والمقرض، بعت الدينات تبعه بأقل، هذا صلح. أما لواحد ثالث روح خذهم منه وعطيني هلأ، لا هذا لا يجوز. شفت الفرق بين المسألتين؟ قال العلماء ويستدل لهذه الصورة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالبقيع. البقيع ما غير اللي مقبرة الآن، كانت سوق، كان من زمان فيها سوق. قال له إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، هذا تراضي. بعتك أنا المسجلة بألف ريال، جيتك تسددني الألف ريال، قلت لي تأخذ 300 دولار بدل الألف ريال، قلت لك رضيت. هاي بعت، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. يعني مو بالدين، بنفس السعر اليوم كم الدينار كم درهم، مثلا 100، بعت الدينارين يعني 200، مثلا 200 درهم مثلا، تأخذهم كاش ما تخلي دين عليك، يجوز سعرها ما لم تفترقا وبينكما شيء. فاستدلوا بهي على ذلك. هذا رواه الترمذي وأصحابه السنان. من جملة المسائل أيضا اللي منهي عنها بيع المبيع قبل قبضه، قبل قبضه، وذلك بأن يشتري إنسان سلعة أو بضاعة ثم يبيعها قبل أن يقبضها. قلنا قبض الأشياء تختلف، في أشياء منقولة وأشياء غير منقولة. مثلا بعتك أنا كتاب 5 ريال، هذا الكتاب مجرد ما استلمته مني قبضته، صار خلص قبض، مجرد ما استلمته يعتبر قبض. اشتريت ثوب، مجرد ما مسكته من البائع حط لك اياه بالكيس قبضته. شو بيترتب عليه اذا قبضته؟ بيترتب عليه انه يجوز انك تبيعه، بيترتب عليه انه اذا تلف فهو في ضمانك. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. 4 لا تحل. شو هي؟ سلف وبيع. قال له بيعك السيارة بشرط تديني 10,000 ريال، لا يجوز، بيع باطل هذا، لأنه بيع شرط سلف، سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. شرطان البيع مثل بيعتين البيعة، مثل بيعتين البيعة اللي حكيناها قبل شوي. ولا ربح ما لم يضمن. كيف بدك تبيع شيء لم يضمن؟ شو يعني لم يضمن؟ يعني لم يعد، لم يصر في ضمانك. أنا اشتريت مكيف من معرض مكيفات، اشتريت مكيف ودفعت ثمنه، قالوا لي بكرة منركب لك يا بكرة غدا، سرق المعرض، كسر المكيف، أوقعه العمال فأتلفوه، أي شيء مين بده يضمنه؟ البائع. أنا ما لي علاقة، لأنه أنا ما قبضته، ما دام أنا ما قبضته فهو في ضمان البائع. أما وأنا بالمعرض قال لي هذا المكيف، جبت العمال حملناه وحطيناه بسيارتي، قام ماركت مارك، قبضته أنا، حملته، قلت له خلي لي إياه عندك لبكرة، تلف. إن تلف بتفريط المؤتمن بيضمنه، ما مو مو بضم، أي لم يفرط أنا بضمنه، لأنه أنا قبضته، أنا اللي قبضته، مزبوط. فلو سرق المعرض ما بيضمن لي شيء، بيقول لي أنت قبضته، خلاص صار بضماني، وبالتالي باعتباري حملته وضمنته بقدر بيعه، بقدر بيعه قبل ما يجيب لي اياه ثاني يوم لانه قبضته. سياره يكون قبضها بتملك مفتاحها، والبيت ايضا، الاشياء اللي تتحرك تحركها، واللي تمسك الارض كيف تنقبض الارض، كيف تقبض؟ تقبض بالتخلية بينك وبينها. في سور مسكر بيعطيك مفتاح الباب، او بيلف هاي الارض خلاص حلال عليك، بس لازم تستأذن لكي تقبض السلعة. يجب الاذن من المالك اذ ان الاصل انها في ملكه، فلا تنتقل الى ملكك الا باذنه. يعني باعت ارض اما تروحت انت فت عليها وبعتها، ما بصح، ما بصح البيع حتى تستأذن مصاحب الارض، خلاص صارت لي حلال عليك، روح عليها، روح عليها، صارت لك، اعطاك مفتاح البيت. اما اذا ما اعطاك مفتاح البيت رحت كسرته، عملت عقد بيع وكسرت الباب وفت، لا يجوز، لانه ما سلمك، ما اذن لك، بركي حاطط اغراض الرجال جوا لسه، لازم اعطيك المفتاح. فاذا القبض، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل كذا كذا، ولا ربح ما لم يضمن، مو ما لم يضمن يعني ضامن الربح 10 في 15، لا مو هيك المراد، ما لم يضمن اي ما لم ينتقل الى ضمانك، فما دام في ضمان البائع لا يجوز لك ان تبيعه. فاذا صار في ضمانك بقبضه يجوز لك ان تبيعه. شايف؟ ولا بيع ما ليس عندك. ولذلك قال نعم العربون لا لازم تقبضه. ايه ايه ما قبضت لسه صح؟ قبضت؟ ما قبضت ما بصح تبيعها حتى تقبضها، تستلمها من صاحبها. ولذلك روى ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام، ان يباع حتى يقبض. الحديث بيقول: من ابتاع طعاما، اذا اشتريت اكل، قمح، شعير، تمر، لا تبيعه حتى تقبضه. طيب اذا اشتريت سياره، سياره مو طعام. قال ابن عباس وهو من فقهاء الصحابه، دعا له رسول الله بالفقه، فقهه في الدين، قال: ولا احسب كل شيء الا مثله. مو بس الاكل، كل شيء، سياره، بيت، ما بصير تبيعه لحتى تقبضه. اللهم صل على سيدنا محمد. وهي اخر وحده عشان نختمها بعدين نكمل ان شاء الله. روى الترمذي وابو داود والنسائي عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ان الرجل لا ياتيني فيريد مني البيع، اي ترى ولا بيع ما ليس عندك، وليس عندي ما يطلب، افابيع منه؟ يعني بيع السلعه قبل ان اشتريها ثم ابتاعه من السوق. قال: لا تبع ما ليس عندك. يستثنى من قاعدة لا تبع ما ليس عندك السلم بشروطه كما ستأتي. السلم هو تبيع سلعة ما لا موجودة أصلا، السوق كله يمكن ما تكون موجودة بس مواصفاتها مضبوطة اللي تغير فيها، تدفع كاش كامل المبلغ، انتبه، إذا بتدفع 90% لا يسمى سلم، 100% تدفع كل الثمن، تحدد كل المواصفات ومكان وزمان التسليم، هذا اسمه سلام، هذا مستثنى من بيع ما ليس عندك. كما استثنينا الحوالة من بيع الكالئ بالكالئ. لاحظ كل عقود الشرع في عقود الناس تضطر إليها فيبيحها الشرع تخفيفا على عباد الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فعد ما يجيبوا تشتريهم. ايه بالضبط، بس يجيبوا تشتريهم كلهم، قل له كم طلع لك معي؟ بيقول لك طلع لي معك 100، ثمن الكل السبعه جائز. هذا جائز. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تولنا بما توليت به أحبابك وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اصرف عنا السوء وأهل السوء، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ذنوبنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وفرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين، استر عوراتهم وآمن روعاتهم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.